بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كنت أريد أن أتحدث في هذه الجمعة حول موضوع آخر، ولكن أحد المؤمنين جاءني بمنشور يتضمن المناقشة في قضية فدك، ويحاول كاتب هذا المنشور الدفاع عن موقف الرجل تجاه قضية فدك. بهذا الاعتبار وباعتبار أننا نعيش الآن أجواء الأيام الفاطمية، الفاطمية الثانية، وباعتبار أن قضية فدك ليست قضية تاريخية حدثت وانتهت، وإنما هي قضية يمكن أن تعتبر مقياسا تاريخيا فاصلا بين الحق والباطل. لهذه الاعتبارات جميعا نتحدث في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول قضية فدك. أهم مناقشة وردت في هذا المنشور محاولة الدفاع عن موقف الرجل من خلال أن هذا الموقف ما كان موقفا كيفيا ارتجاليا اتخذه الرجل، ولكنه كان يعتمد على حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. الرجل يقول: إن الرائد لا يكذب أهله، وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت رسول الله يقول: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. فالرجل إذن معذور في هذا الموقف، ربما يكون للزهراء صلوات الله عليها حجتها، ولكن الرجل أيضا له حجته. وهذا الحديث كما يقول كاتب المنشور مذكور في كتب الفريقين: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. والرجل استند إلى هذا الحديث، فإذا هو معذور في موقفه. هنالك مناقشات أخرى أيضا، ولكن نؤجلها ليوم آخر بإذن الله تعالى. الحقيقة هذا الحديث يجب أن نتوقف ونلاحظ ما هو مفهوم هذا الحديث الذي يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث. هنالك ثلاثة احتمالات في تفسير هذا الحديث. لنلاحظ أن أي واحد من هذه التفاسير الثلاثة هو الأقرب إلى الواقع. التفسير الأول لهذا الحديث إنا معاشر الأنبياء لا نورث، أن يكون هذا الحديث إخبارا عن واقع تكويني خارجي، يعني هذا خبر من الأخبار. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول إنني وجميع الأنبياء الذين كانوا قبلي لا يملكون شيئا من حطام هذه الدنيا. إذا واحد مات ولا يملك شيئا من حطام هذه الدنيا فهو لا يورث، لأنه ما عنده شيء، ما عنده مال، ما عنده تركة، حتى هذه التركة تنتقل إلى وراثه. إنا معاشر الأنبياء لا نورث، يعني ما عندنا شيء، لا نملك شيئا حتى نورث هذا الشيء لأولادنا ووراثنا من بعدنا. هذا هو التفسير الأول لهذا الحديث. هل هذا التفسير صحيح؟ هل يمكن القبول بهذا التفسير؟ الجواب أبدا. هذا التفسير يكذبه الواقع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. إذن النبي صلى الله عليه وآله كان له بيت. إذا واحد جاء في أرض موات وبنى بيتا يملك هذا البيت أو لا يملك هذا البيت؟ نعم يملك هذا البيت. هذا قانون الحيازة وقانون الإحياء، قانونان في الفقه. من حاز ملك، من أحيا أرضا ميتة فهي له. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بنى بيتا وهو مالك لهذا البيت، والله تعالى يقول لا تدخلوا بيوت النبي. إذن النبي كان مالك. إذا تراجعون صحيح البخاري، ونذكر صحيح البخاري لأنه أهم كتاب يعتمدون عليه، أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله. هنالك باب في صحيح البخاري، باب درع النبي. النبي صلى الله عليه وآله كانت له درع، وسيفه النبي كان له سيف، وعصاه النبي كانت له عصا يعتمد عليه. في صحيح مسلم راجعوا باب اللباس والزينة تحت هذا العنوان، ينقل عن أسماء بنت أبي بكر، يقول النبي صلى الله عليه وآله، وآله مني أنا المتكلم وإلا هم يصلون الصلاة البتراء، النبي صلى الله عليه وآله كانت له جبة، وكانت هذه الجبة عند عائشة، فلما قبضت، يعني قبضت عائشة يعني ماتت أو قتلت، لأن أكو كلام في التاريخ أن عائشة قتلت ما ماتت. من الذي قتلها؟ ذاك بحث آخر. عائشة لما قبضت أنا قبضتها، يعني قبضت هذه الجبة ونستشفي بها للمرضى. هذا في صحيح مسلم، باب اللباس والزينة موجود في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله كان له خاتم، وبعد شهادته صلى الله عليه وآله أبو بكر أخذ هذا الخاتم ولبسه، بعد موته عمر أخذ هذا الخاتم ولبسه، بعد موته عثمان أخذ هذا الخاتم ولبسه، حتى وقع من يد عثمان في بئر، كأنه كان رايح إلى بئر يستقي ماء، فوقع الخاتم في البئر راق انتهى. الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء عندما احتج على القوم قال لهم في ضمن احتجاجه: أنشدكم الله، ألا تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أنا لابسها؟ هذه عمامة رسول الله. قالوا اللهم نعم، يعني كانت معروفة عمامة رسول الله. أنشدكم الله، ألا تعلمون أن هذا السيف الذي أنا متقلده هو سيف رسول الله؟ كان معروف. قالوا اللهم نعم. إذن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يملك شيئا في هذه الحياة، ما كان يملك خاتما، ما كان يملك سيفا، ما كان يملك ثوبا، ما كان يملك بيتا. لا يمكن القبول بهذا التفسير، لأن الواقع الخارجي يكذب هذا التفسير. إذن هذا التفسير الأول تفسير باطل، ولا أظن أحدا من المسلمين يلتزم بهذا المعنى. جيد. المعنى الثاني: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. أن لا يكون هذا الحديث، هذه النقطة مهمة، لأن الرجل اعتمد على هذا التفسير الثاني، والآخرون إلى هذا اليوم يعتمدون اعتماد كلي على هذا التفسير الثاني. أن لا يكون معنى الحديث إنا معاشر الأنبياء لا نورث، أن لا يكون إخبار عن واقع تكويني خارجي، وإنما يكون إخبارا عن واقع تشريعي. شنو الفرق بينه وبين المعنى الأول؟ الفرق جدا كبير. المعنى الأول يقول الأنبياء لا يملكون شيئا حتى يورثوه. المعنى الثاني يقول يملكون، ولكن الله تعالى جعل قانون لجميع البشر، جميع البشر، الأغنياء والفقراء، الملوك والرعية، الأحمر والأبيض، الرجل والمرأة، جميع البشر محكومون بقانون تشريعي. شنو هذا القانون التشريعي؟ هذا القانون التشريعي قانون التوريث. إذا واحد مات، أولاده بناته الطبقة الأولى من الإرث الأبوان والأولاد، الطبقة الثانية من الإرث الإخوة والأجداد، الطبقة الثالثة من الإرث الأعمام والأخوال، هؤلاء يرثونه. هذا قانون عام لجميع البشر، ولكن أكو استثناء قانوني من هذه القاعدة العامة. هذا الاستثناء القانوني يقول الأنبياء خارجون من هذا القانون. النبي يملك والنبي يترك أموالا، ولكن هذه التركة لا تنتقل إلى وراثه، وإنما تنتقل شنو؟ لعموم الأمة. هذا المعنى الثاني اللي اعتمد عليه الرجل، قال أنه القانون الذي يحكم البشر كافة لا يحكم الأنبياء. البشر كافة لهم حكم، الأنبياء لهم حكم آخر. إنا معاشر الأنبياء لا نورث، يعني تشريعان، يعني قانونان. هذا المعنى. هل يمكن القبول بهذا المعنى أن الأنبياء لا يورثون؟ هذا التفسير نلاحظه من ثلاثة أبعاد. البعد الأول، هل يتطابق هذا التفسير مع منطق التاريخ أو لا يتطابق؟ أنتوا لاحظوا هذه الملاحظة، قضية الحرمان من التوريث مو قضية تخفى. إذا تمت هذه القضية، يعني واحد يموت ولا يورث، يحرم وراثه من إرثه. إذا أكو هذا الشيء، هذه القضية مو قضية خفية. افرضوا الآن واحد مات، جيد، عند عائلة، عند أولاد، عند تشابكات أسرية، جيد. إذا المفروض أنه لا يورث من الناحية القانونية، فورا يجب أن تخرج زوجته من البيت، لأن هذا بعد مو بيته، وإنما هذا بيت الأمة. كل واحد من الأمة له حق في هذا البيت. بأي مناسبة هاي المرأة قاعدة في هذا البيت؟ أولاده يجب أن يخرجوا من هذا البيت، ثيابه يجب أن تنزع منه. ليش؟ لأنه بعد مو ثيابه، وإنما انتقلت إلى عموم الأمة. إذا تتم هذه القضية، هاي قضية مو خفية، وين يروحون أولاده؟ يروحون بالشارع، لو يروحون بيت واحد من أقربائهم يصيرون كالعلي، هالشكل يكون. إما يروحون ينامون بالشارع بالرصيف، وإما يروحون بيت أقربائهم. فإذا كانت هذه القضية قضية حقيقية، ما كانت قضية تخفى، وإنما كانت قضية واضحة بينة جلية. جيد، هذه القضية وفقا لمنطق الرجل ووفقا لمنطق أتباعه إلى هذا اليوم، كم مرة، هاي الملاحظة الثانية، تكررت في التاريخ البشري من عهد آدم إلى عهد الخاتم صلى الله عليه وآله؟ كم مرة تكررت؟ مرة؟ مرتين؟ ثلاث مرات؟ لا، وإنما تكررت هذه القضية طبقا لادعاء الرجل ولادعاء أتباعه، تكررت 124,000 مرة في التاريخ البشري. معقول هذا المطلب؟ أكو تاريخ من التواريخ، حتى إذا يكون تاريخ ضعيف يحتوي على هذا المطلب، آدم عندما مات، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، زوجته حواء وأولاده كلهم طلعوا من البيت وأخذوا هذا البيت وزعوه على الأمة، وملابس آدم وخاتم إذا إلى خاتم وعصا إذا إلى عصا، كل ما يتعلق به وزعوه على عموم الأمة. أكو هذا الشيء بالتاريخ؟ معقول أصلا هذا المطلب؟ واحد جاهل يقول بهذا المطلب. نوح عندما مات وإذا بزوجته وأولاده، أي شيء كان عنده يعني وراثة مقصودي، وإذا بهم كلهم يطلعون للشارع، لأن هذا البيت صار بيت الأمة، جرى عليه قانون التأميم الشرعي، وعاشوا بالشارع أو راحوا بيت أقربائهم. أكو هذا بالتاريخ؟ إبراهيم عندما مات صلوات الله عليهم أجمعين أيضا كذلك، يوشع عندما مات كذلك، إلياس عندما مات كذلك، إلياس عندما مات كذلك، جميع الأنبياء كذلك، حتى عيسى، عيسى كان له وراث. طبعا عيسى ما مات على ادعاء المسيحيين، عيسى والخضر استثنوهم، بقية الأنبياء 124,000 نبي إلا نبيين عيسى والخضر، كلهم جرت فيهم هذه الحادثة في التاريخ البشري. معقول هذا المطلع؟ أكو مؤرخ قايل هذا المطلع؟ حتى مؤرخ ضعيف، حتى كتاب ضعيف، أصلا هذا المنطق ينسجم مع العقل إن معاشر الأنبياء لا نورث بهذا التفسير الذي فسروه؟ ما أظن واحد يلتفت إلى هذا المطلب ويتفوه بهذه الكلمة. أولا هذا التفسير يكذبه الواقع التاريخي، هذا أولا. ثانيا هذا التفسير يكذبه المنطق القرآني. الزهراء صلوات الله عليها احتجت وورث سليمان داود، زكريا يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني. أكو في كلمة يرثني بحث دقيق وعميق، العلماء المدققون أشاروا إلى هذا المطلب، ولكن ماكو وقت الآن أبين هذا المطلب. يرثني في هذه الآية لا معنى لها إلا وراثة المال. يرثني مو يعني يرث حكمي أو نبوتي أو حكمتي أو علمي، لا مو هذا معناه، وإنما فقط معناه يرثني أموالي، فهب لي من لدنك وليا يرثني، هذا معنى هذه الكلمة. هنالك نقطة دقيقة في هذه الجملة العلماء ذكروها، الآن ما عندنا وقت نذكرها. فإذا هذا التفسير تكذبه آيات القرآن، اثنين. ثالثا وأشرنا إلى هذه النقطة، يكذبه عمل الرجل الواقع العمل. إذا كانوا لا يورثون ليش ما طلع زوجات النبي من بيوتهم صلى الله عليه وآله؟ قال لازم يطلعهم. ليش بقوا إلى آخر حياتهم؟ فلانة بقيت في بيتها وفلانة في بيتها. ثياب النبي شنو صارت؟ النبي ما كانت عنده ثياب، كان لازم يجي يقول أيها الأمة هذا ملك لكم. خاتم النبي وين صار؟ هو أخذ. فإذا هذا التفسير الثاني يكذبه منطق التاريخ أولا، ويكذبه منطق القرآن ثانيا، ويكذبه عمل الرجل بذاته ثالثا. تناقض في موقفه. إذا التفسير الأول لا يمكن القبول به، التفسير الثاني لا يمكن القبول به. لا نورث تكوينا، إخبار عن واقع تكويني مو ممكن. لا نورث إخبار عن واقع تشريعي مو معقول. فلا يبقى إلا تفسير ثالث ممكن أن يكون هو المراد. ما هو هذا التفسير؟ إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة، وإنما نورث العلم والحكمة. يعني شو؟ شوية دققوا. يعني إحنا الأنبياء فوق هذا المستوى الذي يعيشه بقية الناس، إحنا هذا مو شأننا، هذا مو مستوانا، مستوانا أرفع من ذلك. عندما نقول أرفع دققوا، الأرفع لا ينفي الأدنى، المقام الأدنى ربما يكون ثابتا، ولكن لا نعيش ضمن هذا المستوى، إحنا مستوانا أرفع من ذلك. أجيب لكم مثال، الناس عندما يموتون مثلا، هذا مثال عرفي جدا واضح، يعني ما عندنا تكلف في تفسير هذا الحديث. الناس عندما يموتون مثلا يخلفون الألو، يورثون الألو، 100,000، 10,000، 50,000. مات واحد لا يقارن ببقية الناس، وإنما هذا يعيش في مستوى آخر من الناحية المادية. نقول الناس يورثون الألو، دققوا في هذه الجملة، هذا الرجل لم يورث الألوف وإنما ورث الملايين. يعني شنو؟ مو يعني ما ورث الألوف، ورث الألوف ولكن مستواه فوق ذلك، يورث الملايين. هذا مو النافي لتلك المرتبة الأولى، هذا إثبات للمرتبة الثانية. إذا تردون آية من القرآن أعبر عاجلا وسريعا، الله تعالى يقول ذلك الكتاب مثال مقرب من بعض الجوانب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني شنو لا ريب؟ يعني ماكو شك في القرآن. ليش؟ ملايين البشر يشكون في القرآن، المسيحيون يشكون في القرآن، اليهود يشكون في القرآن، أبو سفيان وأبو جهل شكوا في القرآن. يعني شنو لا ريب؟ يعني فوق هذا المستوى لا ريب فيه، يعني فوق مستوى الريب. هذا معنى الأنبياء أصلا فكرهم شيء ثاني. أمير المؤمنين صلوات الله عليه شنو يقول؟ يقول هذه الدنيا في نظري مثل شنو؟ كورقة في فم جرادة تقضمها. إذا طلعت شفت فالجرادة، جرادة أكو في فمها ورقة خضراء أو صفراء تقضمها. شنو قيمة هذه الورقة في نظركم؟ تلتفتون إلى هذه الورقة، تفكرون، تأخذون هذه الورقة، تجعلونها جزء أملاككم. هذه الورقة قيمة مائلة، لا تلتفتون إليه. الدنيا كلها، يعني مو فقط الأرض، كل الدنيا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه كورقة في فم جرادة تقضم. فالدنيا ما كانت مهمة عند الأنبياء، كان يبني بيه. النبي بنى بيته، كان له خاتم، كان له عصا وسيف، ولكن الدنيا ما كانت لها قيمة عنده. فتوريث الأموال مو فكرة مثل إحنا، مو عملة مثل ما إحنا. إحنا شنو نريد؟ نريد يكون عندنا بيت وعيشة مرفهة وأولادنا يعيشون حياة طيبة. إحنا هذا فكرنا، نحاول أن نورث أولادنا. لا، الأنبياء مهمتهم شنو؟ أن يورثوا العلم والحكمة. هذا هدف. نكتفي بهذا المقدار ونؤجل مناقشة بقية القضايا الواردة إلى حديث قادم بإذن الله، ولكن ننتقل إلى فصل ثاني نختصره. الحقيقة إحنا ينبغي أن نشعر بتقصير كبير تجاه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الأرض. هذا المعنى موجود حتى في صحيح البخاري بتعبير ثاني. طبعا راجعوا صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب فضائل قرابة النبي. باب في البخاري يقول عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. الجنة تحتوي على منه؟ على فقط أمتنا؟ لا، على كل الأمم المؤمنين منهم. ففاطمة إذا كانت سيدة نساء أهل الجنة، إذن هي سيدة نساء أهل الجنة. هذا في صحيح البخاري، راجع موجود. فاطمة التي لها هذه العظم، هذا من جانب. من جانب ثاني في الواقع، وهذه نقطة جدا مهمة، منهج الصديقة الطاهرة فيه إنقاذ لنساء الدنيا. إذا نساء الدنيا المسلمات الكافرات المسيحيات، المنهج الذي ينقذهم فقط هو منهج الصديقة الطاهرة صلوات الله عليه. نحن ماذا قدمنا؟ أنا أذكر لكم مقارنة واحدة، وحقيقة هذه المقارنة مما تحز في النفس. أحد العلماء فكر أنه يرى كم كتاب كتب في الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، من قبل كم؟ من قبل 1400 عام إلى هذا اليوم، كم كتاب؟ قل. قضى هذا العالم من عمره 7 سنوات وهو يتتبع في المكتبات والكتب الخطية والمطبوعة. بعد هذه السنوات، 7 سنوات من الجهد، كتب كتابا، فاطمة في مرآة الكتاب. الكتب اللي وجدها هذا العالم عددها 1166 كتابا، أو 68 كتابا، 1168 كتاب. طبعا هذا طبع الكتاب أيضا، ويحتوي على صور أغلفة هذه الكتب أيضا، مصور الكتاب بالمقدار اللي عثر عليه. خلال 1400 عام كم كتاب؟ بالمقدار الذي وجده 1168، حول سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، حول المنقذة، حول الشفيعة، حول القدوة. ولكن رجل واحد معروف وهو مسلم أيضا ويقال له إقبال، هذا الرجل الباكستاني المعروف الذي توفي في عام 1938، يعني قبل كم عام؟ قبل حوالي 62 عام. هذا الرجل إلى الآن كما قرأت في مكان كتب عنه 5000 كتاب، وهو شاعر حول الصديقة الطاهرة في 1400 عام بالمقدار الذي عندنا 1168، وحول شاعر مات قبل 63 عام 5000 كتاب. حقيقة هذا مو تقصير. كم طبعت هذه الكتب؟ لاحظوا هذه المقارنة الثانية، افرضوا كل كتاب طبع منه 1000 نسخة، يعني كم؟ يعني 1,000,000 إذا كلها مطبوعة، و168,000 نسخة، قولوا 1,000,000، قولوا 3,000,000، قولوا 10,000,000. خلال 1400 عام فرضا طبع حول الزهراء 10,000,000 كتاب، يعني 10,000,000 نسخة، ومجلة واحدة الآن موجودة لا أذكرها، مجلة فكرية ظاهرا، ولكن جوهرها نقل قيم الحضارة الغربية إلى المسلمين، جوهر هذه المجلة وإلى غير المسلمين. يطبع منها في كل شهر 30 مليون. هذه مقارنة ثانية. حقيقة هذا مو تقصير. إحنا بمقدار الإمكان الذي يتمكن أن يكتب، حتى يتمكن يكتب كتيب، ما شاء الله الشباب المؤمنون لهم قدرات، يتمكن يكتب كتيب فيه الخير وفيه التأثير. إذا واحد يتمكن يطبع كتيب هذا خير، إذا واحد يتمكن يقيم مجلس في أيام الفاطمية الثانية ولو ليلة واحد. الذين بدأوا بإقامة المجلس، أنا الآن ما أتذكر واحد منهم ندم على ذلك، أنا ما شايف أو ما أتذكر، لأن الذي أقام هو رأى الخير ورأى البركة من ذلك. هذه الأشياء ما واحد يطبع كتاب، أخذوا كتاب فاطمة الزهراء من المهد إلى الله، اطبعوا هذا الكتاب في بلاد العالم. هذا الرجل أنتوا اقرأوا كتاب بنور فاطمة اهتديت، هذا الرجل شنو اللي أثر؟ كان من خط آخر. يقول في يوم من الأيام كنت في بيت واحد وإذا به يفتح المسجل، الخطيب يقول الخطبة التي أقرأها عليكم هي خطبة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء أمام الرجل، وقد رويت في مصادر الفريقين. ثم بدأ في الخطبة، يقول إلى أن وصل الخطيب إلى هذه الكلمات: يا ابن أبي فلان، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. ويستمر إلى تلك النقاط. يقول هذه الخطبة أثرت في كياني تأثير عجيب، إحنا ألفنا هذه الخطبة. هو يقول إذا كل أدباء العالم يجتمعون لا يتمكنون أن يصنعوا مثل هذه الخطبة في قوتها ورصانتها. يقول فلم أملك نفسي، كنت أحاول أن أملك نفسي قدام هذا الموالي ولكن ما ملك، وإذا بي أجهش بالبكاء مع كلمات الصديق. وهو هذا الشيء صار سبب لأن يهتدي إلى خط أهل ويكتب كتابا بنور فاطمة اهتدي. نقل لي أحد الإخوة أنه كان رجل مسيحي ثم أسلم، يقول قلنا له تعال بعد أن أسلم وكان في خط آخر، تعال إلى مذهب أهل البيت. قال أحتاج إلى برهان إلى دليل. يقول اطينا له كتاب مقتنع، اطينا له كتاب ثاني مقتنع، بالنهاية فكرنا أن نعطيه كتاب فاطمة الزهراء من المهد إلى الله. السيد القزويني الله يتغمده برحمه، يقول أخذ هذا الكتاب، الكتاب كله يعتمد في قضايا الخلاف على مصادر العام. يقول إجا قال عرفت أن الحق مع أهل البيت. ويقول في يوم من الأيام كنا في مجمع، الخطيب ما إجا اللي كان لازم يخطب، فأحد الإخوة كانت عنده أشعار حول الزهراء صلوات الله عليها، يمكن أشعار جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأحرف إلى تلك المواقع المشجية اللي في هذه القصيدة. يقول أنا ردت أقوم وأقرأ هذه القصيدة بدلا من الخطيب، وفجأة تذكرت هذا المسيحي اللي أسلم ثم اهتدى إلى مذهب أهل البيت، قلت أنت قوم أقرأ. يقول بدأ بالقراءة وعندما وصل إلى تلك الأبيات المشجية أخذ يبكي بصوت عال، هذا المسيحي اللي كان إلى قبل أيام مسيح، ويقول نحن أيضا بكينا في ذلك المجلس كما لم نبك في عمرنا. حقيقة هذه الأشياء مؤثرة، واحد يتمكن يقيم مجلس، هذه ذخيرة للآخرة. واحد يتمكن يطبع كتاب، هذه ذخيرة للآخرة. واحد يتمكن أن يقوم بأي خدمة لا يقصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.